كفك كيسي برا نادر تيشي فترة اللي تبالي دمارك عليشي يهن بتاعي دلال اكتر يا ستشي كسل بهك بابا تشيلو تانا ليشي بسعي بجيوانا مشتي وسينينا كنا قريش بيزو ما نمدان شالينا فلك فلك كيسي برنا ترسيشي فترة لا تبالي تمارك عليشي كشكون جينا اي كنيم ماتشا بدل تفت عالج فتصوم لانتي بيتشا يانتينا استدادك اقلا لفوني تا بنا قرايا فلك فلك كيسي برا نادر تيشي فترة لا تبالي تمارك عليشي تمارك عليشي تمارك عليشي